الاهتمام بالأطفال لا يتجزأ، لأن الحب ما بيتجزأ، وكل الأطفال بحاجة لرعاية خاصة، فكيف إذا كان عندهم حالة خاصة كاضطرابات التوحد؟ وباعتبار شهر نيسان هو شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، رح يكون لنا وقفة للحديث عن الفعاليات والأنشطة وحملات التوعية اللي شهدتها محافظة طرطوس، بالإضافة للحديث عن اضطرابات التوحد بحالاتها المختلفة وكيفية التعامل معه. وبيسرني تكون ضيفتي بالاستديو السيدة رغداء حسين، مدربة توحد بمركز أنا وطفلي طرطوس ومشرفة قسم صعوبات التعلم ضمن مركز طرطوس للتربية الخاصة. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وصباح كل شي معنا وكل مستمعينا. ما بعرف اليوم إذا رح بلش من عندي عن اللي بلشتي فيه حضرتك، عن ترابطي في التوحد، شهر التوعية والتوحد. بتمنى نبدأ معك من فكرة شهر التوعية، يعني احنا اليوم قديش بحاجة خلق ثقافة مجتمع يفهم كيف يتعامل مع هدول الأشخاص بطريقة صحيحة. هلا بطبيعة الحال طفل التوحد هو طفل طفل ذو حاجة خاصة، واليوم نحن بكل حالاتنا نحن من ذوي الاحتياجات الخاصة، كل الأشخاص اليوم نحن بظروف أزمة فكلنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن طفل التوحد له نمط خاص فيه مختلف. طبعا هو نمطه خاص. اليوم نحن بحملة توعية للتوحد بشهر التوعية والتوحد، هو شهر بمنظمة الصحة العالمية، كان مشكورين كل الجمعيات والمراكز المتخصصة بهذا المجال، عم يحاولوا نوصل فكرة كلنا مع بعض، عم نحاول نوصل فكرة لأكثر شريحة بالمجتمع موجودة عن التوعية باضطرابي في التوحد. نعم. وخصوصي أنه نحن اليوم عم نعيش وكأنه كل حدا فينا بعيش وكأنه هذا الطفل ما ممكن يكون عندي بالبيت، يعني دائما بنفكر عايشين حياة بنشوفه بمكان ما أنه يا حرام موجود، بس انه نستبعد الفكرة عننا مثل الموت مثل اي شيء مو حلو بالحياة، نحن بنحاول نزته من راسنا ونزته من افكارنا وما نتطرق له. فبيجي هذا الطفل هو بالحقيقة غير ما انه هيك اطلاقا، هو ممكن تواجده ببيتي وببيتك وببيت اي شخص على الاطلاق بغض النظر عن ظروف الاجتماعية صحيح. او المادية لاي شخص. ما في طبقية بهذا المجال، هذا أكيد. من رب العالمين وبالتالي في انصاف فيه يعني. فهذا الطفل لما بيجي بيصير بشكل صدمة للأسرة، بشكل صدمة للأم بالدرجة الأولى، للعائلة المصغرة اللي هي الأسرة المصغرة اللصيقة بالطفل، وأيضا للأسرة بشكل كامل، تخلق خلافات زوجية كتير كبيرة، بتعمل رد نفسي عند الأسرة، في نكران، مرحلة النكران، بعدين مرحلة الرفض. يمكن هي الأصعب النكران. طبعا هي أصعب مرحلة نكران هذا الطفل، نكران وجود حالي عند هذا الطفل وعدم تقبل هاي الحالة. لما ندرك أساسا أنه عندنا هاي الحالة بدها فترة زمنية محددة، لأن أطفال التوحد ما هم أطفال مشوهين، هم أطفال جميلين جدا وما عندهم أي عرض خارجي بيوحي لنا أنه هذا الطفل طفل توحد، حتى لا يتم كشفه أثناء الحمل، يعني لا بإيكو ولا بأي تفصيل تشخيصي عند طبيب. وبالتالي لما بيصير هاي السلوكيات تظهر عند الطفل وبنروح على طبيب أو بنروح عند اختصاصي بيقول لنا أنه هذا الطفل في نكران، وهذا النكران ممكن يظهر عنا حالة رفض بعدها، رفض للحالة. لما ما يصير عنا تقبل للحالة، تقبل لفكرة وجود هذا الطفل، بتظهر عنا شيء اسمه ظاهرة التسوق عند الأسرة. ظاهرة التسوق هي حقيقة هي من أخطر ظاهرة نحن بالنسبة لنا كاختصاصيين، لأنه نحن هاي المرحلة هي المسميه العمر الذهبي، وهي مرحلة الطفولة المبكرة عند الطفل. طب خلينا نوضح ظاهرة التسوق، أنا للمرة الأولى بسمع هذا المصطلح، فرح نتوجه للمستمعين ونخبرهم عن الفكرة. هاي الظاهرة هي لما أنا بتقبل فكرة وجود هذا الطفل عندي من اختصاصي ومن طبيب، وبعمل له كل الإجراءات التشخيصية اللي هي مطلوبة للطفل، وبتأكد أنه هذا الطفل فعلا هو خلص توحد، بسلم بالموضوع، حالي موجودة، موجود، انتهى الموضوع، بدي كيف اتعامل مع هي الحالة ولوين بدي اتوجه. هذا المركز أو الجمعية اللي هو عم يقول لي إنه نحنا هذا الطفل في عنا 1 2 3 عنا برنامج لازم نمشي عليه، لازم يتأهل الطفل إلى آخره. اليوم أنا بسمع إنه في مركز تاني في حدا أشطر، أوكي باخده على مركز تاني، برد بالمركز نفسه بسمع من أم طفل مثلا إنه في جمعية هاي بتهتم أكتر أو عندها برامج أفضل. طبعا هي مثل لما أنا بفوت لعند طبيب ما بكمل دواء عنده، برد بروح عند طبيب تاني، طبيب تالت، طبيب، ممكن أنا أكون واحد مرحلة كتير كبيرة. وهون بيختلف عن المرض، عندك اضطراب المرحلة الطفولية المبكرة هي أهم مرحلة، بيروح شهور على الطفل، وهي صحيح. الشهور عم تروح من عمره الزمني للطفل، مهم. وبالتالي التواجد نحن فينا نقول انه البرامج هي وحده، هي برامج عالميه مهم. لها معايير محدده مهم. موجوده باغلب الجمعيات والمراكز مع تفاوت بعض القدرات مهم. بين جمعيه وجمعيه اخرى او مركز ومركز اخر، مهم. في تفاوت بعض القدرات بمدرسين بمعلمين ببرامج، ولكن هي بشكل او باخر هي موحده، مهم. وبالتالي هون بيجي دور التثقيف للأسرة. صحيح، وهذا كان دوركم الأساسي والأهم. لكن هون أنا لفتني يعني اليوم خلق حالة التوعية لأشخاص عندهم حالة نكران هي مهمة صعبة وليست بسهلة أبدا، عليكم أنتو. بحقيقة نحن بنقول إنه الشغل مع الأم أكثر ما هي مع الطفل، يعني لحتى تستقطبي الأسرة ممكن أنت الأم مقتنعة والأب لسه رافض، وهي الخلافات اللي ممكن تنشأ بالأسرة. دور المرشدة النفسية هون كيف ممكن نحن نشتغل على الأسرة كاملة، الأخ والأخت والأب والأم والجد والجدة وإلى آخره. يعني هي حلقة متكاملة، لأنه حتى بالضبط الأخوة إن بالضبط كانوا أصغر أو أكبر عمرا فنحن رح نوقع بمشكلة لما بيكونوا هنن ما عندهم متواجدين. حالة الوعي الصح أو تقبل لهذا الفرد من العائلة اللي عنده هاي الحالة الخاصة. بالضبط، يعني هي السلوكيات اللي بدها تظهر هني رح يتعامل معه هو طفل طبيعي، وهذا الشيء طبيعي انه انا اتعامل مع اخي هو طفل طبيعي، وبالتالي رح حاسبه على كل تصرف ممكن يقوم فيه، صحيح. وممكن هذا التصرف يكون لا ارادي عند الطفل. فهي انطلقنا من هون نحن انه هذا المجتمع لازم يتقبل فكره وجود هذا الطفل بالمجتمع، نتقبل وجوده كطفل، هو له قدراته، نحترم انه عنده قدرات، نحن كيف ممكن نوظف هاي القدرات، كيف ممكن نسعى على نشوف وين مفاتيح هذا الطفل، نوصل له نطلع هاي القدرات اللي عنده من خلال برامج، من خلال ايضا المجتمع. يعني اليوم ام طفل التوحد ببساطه شديده اذا كان غير خاضع للتاهيل، واذا كان هو من النمط الشديد، هي غير قادره على الخروج من المنزل على الإطلاق، لأنه ما في أي جار ممكن يتقبل هذا الطفل بسلوكياته العنيفة، ممكن بالشارع، ممكن، ونحن بنعرف هاي الكلمات اللي ممكن نحن تماما تستخدم نتعرض ل ضمن المدارس من الأقران ولا من الجيران ولا من الشارع ولا من السوق ولا وين مهم صحيح. مكان، فهي بتفضل تعتزل تقعد لحالها، وهي بزيد كآبة وبزيد مشكلة الطفل. رح نحكي لاحقا عن فكرة كيفية التعاطي مع الموضوع، لأنه بفتكر لما بيكون في وعي وتقبل رح يكون العلاج أسهل. هذا رح نحكيها معك، لكن قبل ما نتابع بحديثنا للإضاءة على النشاطات وحملات التوعية اللي عم يقوم فيها المجلس الفرعي للإعاقة بطرطوس، معنا عبر الهاتف الأستاذ مديان تفاحة، أمين عام المجلس الفرعي للإعاقة بطرطوس. يسعد أوقاتك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية، يعافيك يا تحياتي رب. إليك ولضيفتك الكريمة، أهلا تحياتي وسهلا لإذاعة أستاذ. أمواج ولكل اللي عاملين فيها. هلا أستاذ مديان، يعني اليوم شهر نيسان شهر التوعية باضطراب طيف التوحد، لو نحكي بداية عن الفعاليات والنشاطات وحملات التوعية اللي قمتوا فيها كمجلس فرعي للإعاقة بالمحافظة. تماما، نحن خلال شهر نيسان اللي يعتبر هو شهر التوعية لاضطراب التوحد، نحن كشركاء مع جمعياتنا ومع المديريات الموجودة اللي هي مديرية الصحة، الشؤون الاجتماعية، التربية، الأوقاف، طبعا كل جمعية كان لها نشاط هادف سواء ضمن الجمعية أو خارج حدود الجمعية، سواء للوصول للأسر اللي عندها أطفال بتعاني من اضطراب التوحد اللي هي موجودة بهي الجمعيات أو خارج الجمعيات. نعم. فكان هدفنا نحن من خلال كل جمعية متوزعة بنطاق عملها سواء الجغرافي أو الزماني، كان هدفنا نوصل رسالة لكل أم، لكل أسرة عندها طفل، أنه هذا الاضطراب نحن ممكن نحسن من أداء الطفل اجتماعيا ونفسيا وسلوكيا عندما يصل إلى المكان المناسب للجمعية للمركز ويلاقي التدريب المناسب له. فكل جمعية عندنا كان عندها خطة بهذا الشهر، سواء مراكز أنا وطفلي الموجودة بمحافظة طرطوس أو المتوزعة بالريف، اللي في مركز موجود بالدريكيش، بصافيطة، ببانياس، بالشيخ بدر، فكل مركز أو كل جمعية موجودة معنا كان عندها نشاط خاص فيها واستمر خلال هذا الشهر لأكثر من يوم. نعم. وأخيرا نحن حاولنا نعمل نشاط جماعي لكل جمعياتنا ومراكزنا بطرطوس اللي كان قدام المحافظة، وتم خلاله إطلاق بوالين زرقاء وتجمل الأخصائيين وأطفال مراكزنا قدام المحافظة. نعم. فنحن كان دائما نشاطنا هو توعوي وثقافي للفت نظر المجتمع لهذا الاضطراب بهذا الشهر. حلو كتير الكلام. طب اليوم خليني أسألك، يعني تفضلي. كمحافظة طرطوس هل الريف مشمول بشكل يكفي يعني بيلبي حاجة الناس، أم في خطة مستقبلية هلا نحن أكثر شمولا؟ تماما. هلا نحن كمجلس فرعي هذه السنه حطينا خطه للمجلس الفرعي، ومدة هي الخطه رح تكون ان شاء الله سنه رح تكون منفذه. عنوان الخطه كان طرطوس صديقه للاعاقه، طبعا بتوجيهات من السيد محافظ طرطوس مشكور اللي هو رئيس المجلس الفرعي، ونحن دائما نشتغل بتوجيهاته. كان الهدف هو الوصول لابعد طفل ذوي احتياج بمحافظه طرطوس. نحن هدفنا التشبيك بين هي الجمعيات وهي المراكز للوصول الى الريف. للامانه نحن ريفنا غير مخدم بالشكل المطلوب بالجمعيات والمراكز، فنحن دائما كان عندنا توجه. هلا مبدئيا رح نقوم بعملية مسح لذوي الإعاقة بكل محافظة طرطوس، وبالأهم يكون عندنا بالريف معلومات وبيانات عشان نحن ندرس هذا التوزع وشو هي نوعية الإعاقة المنتشرة أكثر، ونحاول نوجد الحل بحسب توزع الإعاقة. نعم حلو كتير، يعني فرق عمل متكاملة رح تكون إن شاء الله. طبعا بالتعاون مع مديرية الصحة والشؤون الاجتماعية ومديرية التربية. نعم نتمنى لكم التوفيق اكيد، ونحن بنتمنى يعني من ضمن صوتنا لصوتكم انه فعلا يصير في هيدي ثقافه بالمجتمع، وما نكون اصلا بحاجه شهر التوعيه، لازم نشتغل ب 12 شهر بالسنه لحتى نوصل للهدف الاسمى من هي الحملات. بدي اتشكرك الاستاذ مديان تفاحه، امين عام المجلس الفرعي للاعاقه بمحافظه طرطوس. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه. يعطيك عافيه. يعني عم يحكي كلام مهم حلو، انت هلا رح تعززي كلامه اكثر لنفهم من حضرتك اكثر. يعني اليوم هدفي من الحديث معك توصلي هذه الرسالة للناس، لأنه في ناس عم تسمعنا ربما لمسها هيدا الكلام، وهي عندها حالات وبعدها عم بتقول أنا ما بقدر، يعني في حاجز ما عم تقدر الناس لليوم تكسره. قصدي حاجز إنه هي تعترف بوجود تماما. هلا اليوم نحن أنا كعضو بمجلس فرعي الإعاقة مع الأستاذ مديان كمان تواجدي ضمن المجلس، الخطة اللي حكى عنها الأستاذ مديان ومديرية الصحة مشكورة هي بشكل بسعي دائم على المسوحات اللي عم يحكي عنها، مسوحات الإعاقة الموجودة بطرطوس، مدينة طرطوس وريفة. الاعتراف بوجود الإعاقة نحن حقيقة بخلال عملنا صادفنا كثير من الأشخاص اللي هن على درجة عالية من التعليم، ما رح أقول من الثقافة لأنه بيختلف الموضوع المتعلم عن المثقف، هو حاجز ابنه بالبيت أو مربوط أو عمره 20 سنة هو بيعرف برا. يعني احنا صادفنا هاي النماذج للأسف. يعني اليوم أنا عم شوف إنه الموضوع اختلف شوي. من اليوم أي حدا بيقلك إنه نسبة الإعاقة كتير مرتفعة، أو مبارح سمعت مصطلح عنه صايرة مثل القريب يعني بالبيوت، إنه كتير عم نشوف إقبال على المراكز بالرغم من في عدد لا بأس، يعني في عدد كتير كبير من المراكز والجمعيات، بين مراكز خاصة بين جمعيات بين مراكز حكومية فموجودة، ومع ذلك عنا أعداد كتير هائلة وكل مركز بيفتح قبال كتير شديد، وهذا ما بيسعدنا حقيقة نحن كأصائيين. ولكن الموضوع أنا ما بشوفه أنه ازدياد، هو في ازدياد أكيد كان موجود، لكن ازدياد بالانفتاح عند بالانفتاح والوعي. صرنا عم نعترف وجود هاي، صرنا عم نتنبه أكتر من خلال حملات التوعية اللي عم تصير من كل الجمعيات مشكورة، يعني كل حدا بمكانه، إن كان بريف طرطوس أو بالدريكيش بصافيتا بالشيخ بدر ببانياس، ضل ريف القدموس هو أنا بشوفه، ولكن المنظمات أيضا الأمان السورية تواجدها بمكان جمعية السورية عفوا للتنمية خدمت بمنطقة القدموس، كمان هذا البرنامج وصل للقدموس بمكان أو بآخر. يعني أكيد ما أنا مخدمي بشكل الأمثل مثل ما تفضل الأستاذ، لكن مجرد وصلنا فهيدي بادرة خير بناء أنا لين وضعت الخطة، يعني السيد المحافظ أمين مجلس فرعي الأستاذ مديان مع أعضاء مجلس فرعي هني من كل الجمعيات والمراكز، فعم نسعى مع بعض كلياتنا لنحاول نحن فعلا نوصل لأبعد شخص، ونحاول نطلع هذا الشخص من فكرة أنه أنا ما بدي أعترف. اليوم أيضا قصص النجاح اللي عم تصير عند الإعاقة تماما، يعني عندنا الأولمبيات الخاصة، الأولمبيات السورية الخاصة، رياضيين عم يجيبوا ذهبيات على مستوى العالم بلوس أنجلوس ولا بدبي بالإمارات كان بلبنان المرة الماضية، أو حتى على مستوى سوريا على مستوى شرق آسيا. عندنا أكثر طفل من طرطوس جاب ذهبيات، وبالتالي هي قصة تحدي، وصار الشخص اللي بالبيت وشفنا فعلا الناس طلعت أولادها أنه أنا هذا الطفل. يعني إذا بدك أنا صرت بشوف في حالات عندنا من الأمهات بتقلك أنا هو أنا ممنون كتير لإله، هو عمل لي شيء انا ما كنت احلم فيه، هو خلالي شأن شخصي، انا صرت فتحت جمعيه، انا صرت اشتغل، صرت بالمجتمع شخص معروف، هو له فضل علي. فلما بنفكر بايجابيه بالشيء ففعلا بنسعاله اكثر وبنحبه اكثر، واهم شيء هو المحبه والايمان. حلو كتير، اذا نحن العمل لازم يكون على الذات، كل شخص ينطلق من نفسه وفعلا يوعى على هذه القصه واهميتها، لانه عم نكون مليانين تحدي لما نلتقى بهدول الاشخاص المميزين اللي عندهم حالات التوحد، لكن قدروا يحققوا إنجاز نحن الأصحاء بدنيا بالضبط ما عم نقدر صح نحققه، وبأي مطب بتلاقينا وقعنا وما في همة بالمرة، إنما هنن لا بيكبر تحديهم أكثر وأكثر. صح رح نتابع بالحديث معك لكن بعد الفاصل. في قلبي مكان ما كانش بيوصلوا إنسان، لأنه أمان ما كانش بيدي حد أمان، فتحت أنا ليك دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعديك. في قلبي مكان ما كانش بيوصلوا إنسان، لأنه أمان ما كانش بيدي حد أمان، فتحت أنا ليك دخلت أنت وقفلت عليك، بقى ملكك ولا قبلك ولا بعدي. خليني معك ده أنا راحة قلبي معك، هو اللي يحس هواك في بعده يكفيه. من بين الناس أنا عشت معك إحساس، بعد ما جربته خلاص ما أقدرش أعيش غير فيك. خليني معاك ده أنا راحة قلبي معاك، هو اللي يحس هواك فيه بعده يكفيه. من بين الناس أنا عشت معاك إحساس، بعد ما جربته خلاص ما أقدرش أعيش. عم نسمع الأغنية عن الإحساس، قديش الإحساس العالي حلو، ويمكن كتير ناس بتسأل إنه طفل التوحد عنده هيدا الإحساس، بيشعر هيدا الإحساس مثل ما بنشعره نحنا، يمكن أصلاً إحساسه يكون أعلى. بالنسبة لإحساس طفل التوحد وطريقة تعبيره عن الشيء اللي جواته كيف؟ طبعاً قبل ما نعرف كيف يفكر طفل التوحد وكيف بحس، لازم نعرف إنه هو اضطراب بالنمو العصبي عند طفل التوحد. نعم. بمرحلة الطفولة المبكرة بينصاب هذا الطفل، أو بنكتشف نحن هو من خلقة الطفل هو مصاب حقيقة بهذا الاضطراب. لبين ما نكتشف نحن بين السنين لسنة ونص صار فينا نشخص هذا الطفل، في مؤشرات بتقلنا أنه هذا الطفل عنده هذا النوع من الإعاقة. كيف بيعبر هو عن أحاسيسه؟ طفل التوحد بالعموم هو الاضطراب أساسا عنده بيأثر على مجالين أساسيين بحياة الطفل وبيستمروا مدى الحياة، اللي هي اهتمامات الطفل والتواصل والتفاعل الاجتماعي عند الطفل. نعم. بالتالي بنقول عنه متوحد أو منعزل أو طفل كتير بيلعب لحاله ما بيختلط مع الآخرين. حقيقة هو حكما بيملك مشاعر وأحاسيس، ولكن بيعبر عنها بطريقته هو. اليوم مو منتظر مني أنا أطلع فيه، ولا منتظر مني أفرح له، ولا منتظر مني هو له عالمه الخاص وله عالمه، وممكن يتفاعل معي كيف قدي أنا ممكن خليه يتفاعل معي بهي الحالة. تمام. ممكن يعبر، أما كيف بيعبر عن الفرح؟ ممكن يعبر عن الفرح برفرف بإيديه أو ينط يقفز، يعني رفرفي مع قفز بالنسبة له هي أقصى درجات الفرح عنده. ممكن ممكن نوبات صراخ، تجي نوبات صراخ يعبر عن غضبه الشديد. ممكن هو يتواصل معي بطريقة ياخذني من إيدي ويسحبني على مكان ما وهو فرحان أو بده هاي الأشياء. ممكن يكون التواصل بصري بالنسبة، لأنه هو عنده مشكلة أساسا بالتواصل البصري، ما في كتير يلتقي نظره بنظرك، ما بحب أو هاي من لدرجة إنه إحنا بنفكر إنه ما عم يسمعنا لما بننادي له. هاي من ضمن طبعا الأعراض اللي لها علاقة بالسلوكيات النمطية، إنه هو عم يسمع لكن منفصل، تعلقه بالأشياء أكثر من تعلقه بالأشخاص بالعموم. ما عنده هاي التفاعل الاجتماعي، هو ما هو قادر يخلق حديث طويل معك، ممكن يجيب إجابات مقتضبة جدا على أسئلة محددة موجهة له بالاسم. يعني اليوم أنا بده يتواصل معي وبدي أسأله محمد اتطلع فيني، وعلى سؤال محدد وإجابات مقتضبة وأسئلة محددة. مع التدريب ممكن نوصل مع طفل التوحد لطفل يتواصل معنا وياخذ ياتي معنا، ولكن هذا كله بيعود على شدة الاضطراب عند الطفل. عندنا الدرجة البسيطة وعندنا المتوسطة وعندنا الشديدة، وبناء عليها نحن لاحقا بنفكر بدمج الطفل أو بعدم دمجه، وكيف ممكن الطفل هذا بوسطه الاجتماعي يتعامل إذا تواجد بمكان حلو. أو مع أقران كيف ممكن يلعب معهم، هذا كله نتيجة تدريب وتأهيل وإلى حلو آخرين. يعني ممكن نحن نوصل لحالة دمج تنجح مثل ما عم بتكون شهدنا بالمرحلة الأخيرة يعني مؤخرا، أنه عم بيكون في حالة دمج للأشخاص ذوي الإعاقة بأقرانهم من الأسوياء صحيا يعني. إذا ممكن بس حسب حالة الطفل التوحد وحسب نحن وين وصلنا معه بتطوير إذا قلنا مهاراته أو العمل على حالته بشكل كامل، ممكن نقدر تكون حالة الدمج فعالة. طبعا نحن الهدف الأساسي من الشغل مع الطفل التوحد، التوحد بالخصوص وأطفال الإعاقة بالعموما يعني هي دمج، دمج هدول الأطفال اجتماعيا، دمجهم أكاديميا، دمجهم برياضة، تأمين حقوق هذا الطفل. ما هو هذا الطفل نحن ما عم نعطيه شيء، ما عم نتمنى عليه بشيء، هذا حقه، حقه اللعب وحقه الدرس وحقه كل الحقوق اللي وهو إجا على هيدي كل الحياة. الحقوق المتاحة للطفل الطبيعي هي حقوق واجبات علينا للطفل اللي عنده إعاقة. إذا هدفنا الأساسي نحن الدمج، ولكن الدمج له معايير محددة مع مديرية التربية، مع وزارة التربية بتنص على عند دائرة البحوث، أيضا في معايير محددة نحن بنتوجه بعد ما بيتأهل الطفل ضمن مراكز خاصة بالطفولة المبكرة بالتدخل المبكر، نشتغل على مهارات الطفل بكل مجالاتها، بنتوجه على المدارس في لجنة بالتربية بتقيم، وبعدها نحن بنحول على المدارس الدامجة. عندنا قصة، أكيد عندنا قصص نجاح بالنسبة للدمج. طفل التوحد إذا كان من الدرجة البسيطة هو طفل دمج بامتياز، حلو، وممكن يندمج، بيضل عنا بعد الإشكاليات اللي نحن منصادفها، لأنه مشاكل الدمج هذا حديث خاص وحديث كتير طويل وشائك جدا إذا بدك، ولكن نحن عم نسعى لأقصى درجاته. مبارح كان من يومين بالضبط كان في تكريم لأم طفل توحد بمدرسة فاطمة العلي، وهي مدرسة دامجة مشكورة. كان في تكريم لأم، وصل ابنه للسادس ورح ينهي المرحلة الأولى. حلو. عنده سلوكيات، عنده نمطيات، ما زال عنده بعض الأمور، ولكن هو طفل اندمج وطفل، وفي عنا كتير حالات مماثلة وعلى هذا الطريق إذا كان من الدرجة البسيطة. طبعا حلو كتير، نحن أكيد تحية من القلب لك كل أم يعني مو بس معترفة بطفلة اللي عنده هيدي الحالة، إنما تسعى لإيصاله قدر الممكن، خلينا نقول لأبسط أبسط الإمكانيات المتوفرة لسبل العيش المعتدل إذا بدنا نقول ما زيادة. نحن معنا اتصال من السيدة لما، يسعد أوقاتك. مساء الخير. يا هلا، كيفك حبيبي؟ يا هلا، ان شاء الله مشكورين لهالبرنامج، يطول عين حبيبه قلبي. تسلمي يا عيني. بس بدي انا احكي، انتم بتحكوا عن الدمج، انا مو كثير من اول الحلقه سمعتكم، بشكركم كثير وبتشكر هالاهتمام، وان شاء الله على طول هالحلقات مستمره ان شاء الله يا رب. بس بتشكي لابني، هلا صار عمره 10 سنين وبالمدرسه ما في، بس هلا بالمركز، المراكز انا كذا مركز مرقت عليه وما كان في هالاهتمام وهالفعل العملي يعني. كله نظريات وكله هيك شغلات، انه كيف الالوان بيدمج، بيميز الالوان، بيميز هيك، هو من زمان بيميزين، عنده ذكاء، اخذته على كذا مركز وكلهم بيمدحوا لي بذكائه، انتباهه ممتاز، ادراكه ممتاز. هلا عن جديد الي ثاني تقريبا بمعهد، مركز اسمه مركز الرايه، بتبلش له من هاج روضة نظامي، كتابة، تمييز الأحرف، أشكال الأحرف، كلمات، وصل الصورة واسمها كلياته. هدولي أنه أنا بالمركز أنا متشكرتها الآن سرايا، أنه بتعطي من قلب يعني، وحسات فيه تغيير ممتاز بابني جعفر. حلو. بس أنه من لقدام شو يعني، هلا انا المدرسه يمكن ما عاد في دمج بالنسبه له، ما بعرف انا وين بدي راجع. بس اذا ما صار في دمج بالمدرسه، طيب مهنيا، معاهد مهنيه، معاهد هيك شغلات، هلا هو عنده سلوكيات، لا تخلف عقلي ولا تخلف شكلي يعني، هو سالوس باعتباره واحد سالوس، ما عنده غير سلوكيات. بيفهم كل شيء وبيعرف كل شيء وذاكرته ممتازه، بس انا مع الايام يعني وين بدي احطه كي يتعلم مهنه، كي يتعلم شيء، وين هل بدي ارجع لاي مرجعيه انا؟ طيب معك انا بس بدي مرجعيه، دمج بالمدرسه انا عملت له اول شيء تاجيل وثاني تاجيل، صار اعفاء ما هيك. وين بدي انا بموضوع انه مثلا شغلات مهنيه، يمشي بالحي، يمشي بالشارع، يعرف يتفاهم، هلا بتركه من نص الشارع ورايح بيعرف يروح لحاله ويرجع لحاله ويقطع الشارع لحاله، وادراكه ممتاز. حلو. طب معك سيدي رغدة، يلا يعطيك العافية مجافر. يلا كيفك مدى؟ أهلين مجافر يا هلا. بس أنا الموضوع أنه مع الأيام شو؟ هلا أنا سمعت سؤالك وعرفت مشكورة العصيراية على اهتمامها. اليوم نحن أنت حكيتي أكثر من نقطة بفرز الألوان ولا بتصنيفها ولا من زمان، من زمان كانوا بيعرفون هدول. نحن اليوم بضمن مراكز الجمعية مشكورة كل الجمعيات والمراكز اللي اشتغلت مع جفار. أنا ما عندي مشكلة دائما نحن بنأسس، بس لتعطيني وقت مشان أحكي أم جفار. اليوم ابنك عمره 10 سنوات ما؟ اليوم عم ياخذ منهاج روضة. تم التأجيل بالسنة الأولى وبالسنة الثانية وانت ما دمجتي اطلاقا ضمن مدرسه؟ لا لا لا ما قبلوا، ما قبلوا لانه انا المراكز انا كنت بضيع صافيتها، كنت اذا عطرتوس بالاسبوع مرتين او ثلاث مرات، يا دوب 40 دقيقه او 50 دقيقه بس انه يعملوا لي شغلات اختبارات. طيب اما المركز الوحيد اللي ضل من 8 للوحده هو عند الانسرايا. هي بتختلف على حسب البرامج مشافر. الانسرايا عندها برنامج صف هو ضمن صف. المراكز اللي كنت فيها ما كان فيها قسم التوحد، هي واحد اخروني في الموضوع هذا، يعني من حظي الصغير، وهني ما عندي شك نهائيا باي مركز باي مجهود. انا بشكر الكل وبتشكر كل يعني حسب كل واحد كل امكانياته، بس ما كان ولا مركز انه كان فيها القسم. طب هذا هلا اكيد من 10 سنوات لهلا بتختلف الامور. احنا انا بتذكر كنا انا وطفلي ما كان عندنا توحد من 7 سنوات، وهلا صار في عندنا خطوات مهمه تحققت على مستوى المحافظه. هلا هي بتروح على طفل اكثر من طفل. اليوم انت عم تسالي سؤالك انه لوين هذا الطفل بعدين أو شو المهنة اللي ممكن يتعلمها ابنك؟ حقيقة نحن اليوم حتى الأستاذ مديان ما تطرقنا لهذا الموضوع، كنا الاجتماع الماضي عم نناقش هاي الفكرة تحديدا، إنه الأطفال نحن كنا عم نحكي هلا مشوي إنه مو كل الأطفال بيندمجوا أكاديميا. مظبوط. وبدنا نحكي كمان إنه نحن حتى أطفالنا الطبيعيين بالبيت مو كل الأطفال بيطلعوا مهندسين وأطباء وإلى آخره ومحامين. مظبوط. في كتير ناس بتشتغل فقط، هي بتتعلم وتشتغل. إذا كان ابنك من النمط اللي هادئ ما عنده سلوكيات كتير عنيفة، ممكن أي شخص أنت في موني عليه بيعلمه أي مهنة بالحياة، ممكن أي شيء بالحياة ممكن يتعلمه. اليوم نحن حقيقة من الشؤون الاجتماعية والعمل هذا الكلام مطروح أنه ممكن يكون عندنا معهد للتدريب المهني لأطفال التوحد. طبعا لسه ما صار هذا الكلام، لساته عم يتناقش على أعلى المستويات. إن شاء الله أنا بأمل، أنا مثلكم كتير بزعل أنا وأي أخصائي إنه إحنا وصلنا الطفل لهون. طيب وبعدين هاي المرحلة بدها تروح على الطفل؟ في جمعية بيتنا بتشتغل على التدريب المهني، ما بعرف إذا أنت رحتي عليها. ما بيعلم، أنا جديدة بطرطوس ما بعرف يعني. أنا تشتغل على تدريب مهني للأطفال، ممكن ما بقى تدوير إعادة تدوير ولا جمعية موجودة عند بجمعية المصارف أو بجمعية عند المحكمة ولا المحكمة بيتنا. فينا تركي لنا رقمك كمان، مرجع متواصل معك ممكن أعطيك رقم الجمعية. ولكن هلأ استمري باللي أنت فيه لحد ما يصير معهد. أكيد نحن بكل رأيك بهالموضوع هذا الآن من مكانها رح تتخبر كل الجمعيات والمراكز بتواجد هذا المركز إذا أنشئ حقيقة. إن شاء الله الله يبعث لنا متبرعين أو عن طريق المؤسسات، عن طريق إن شاء الله نقدر نوصل لهي، لأنه حقيقة اللي حكيتيه هو دقيق جدا، أنه الطفل لمرحلة معينة إذا ما اندمج ضمن المدرسة وين ممكن يروح؟ هذا السؤال اللي كل الأهالي بيسألوه، يعني واللي نحن حقيقة في عجز بمكان ما أنه جاوب، لأنه هذه مشكلتنا نحن اللي عم نسعى لها. يعني ضيعانا عن جد في عدد كبير، وبعدين يعني صحيح انه في عندنا نقص معين بشكل معين، بس في عندنا ذكاء خارق وفي عندي الحساسية مرهفة، في يعني فروقات أكيد في فروقات. بدنا نشكرك، سيدي جعفر على المداخلة. الله يأخذكم بأخذ يبقتكم إن شاء الله. إن شاء الله شكرا لك، المستقبل أفضل للجميع. شكرا لكم. أهلا. إحساس جديد بقلبك بيزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، وإنك عطول فيه مشغول، كتير بتشتقلي وبتموت علي. إحساس جديد بقلبك يزيد، بتحسه كل ما بتطلع فيه، إنك عطول فيه مشغول، اشتقلي وبتموت علي. انا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام، انا ما بدي تقلي كلام يدوب قلبي حنين وغرام. معنا من شوية سيدة أم جعفر، حلو كتير نشوف نماذج بمجتمعنا اليوم، وبعدنا عم نحكي عن توعية هذا المجتمع عند حالة الوعي، مو بس عند التقبل أولا، بعدين الوعي لهي الحالة وكيفية التعامل معه، وشو أنا لوين بدي وصله، وهذا الأهم لكل أم. الحقيقة أنا بيأثر فيني كتير أنه هي نموذج من نماذج كتيرة نحن عم نشوفها، وإذا بدك نحن يعني هذا السؤال اللي أنا بالنسبة لي هو إعجاز أني أنا أقدر جاوب عليه، وبيألمني أني أنا ما فيني جاوبه أو أعطيه حل. من خلال أم جعفر، من خلال كتير أمهات موجودين بمحيطنا، كتير بنزعل لما الأم بتسألنا هذا السؤال، لأنه وإذا بدك أنا كتير بفرح أني أنا ما فيني أشتغل غير للسبع سنوات إلا بدقلي على جمعية تانية أو روحي على مدرسة، لأني ما تشوف هاي المرحلة اللي ما بقى تعرف الأم وبدها تروح تايها في، يعني حقيقة هي إحباط. بنرجع للرد النفسي اللي أصلا إجانا هذا الطفل، إنه هذا الطفل طب أخذته على البيت، طب هذا المركز ما بيستقبل حالات شديدة، وهذا الطفل الشديد وين بدي أخده، لوين بروح فيه، شو أعمل فيه أنا، وين بحطه. في بعض الجمعيات تستقبل هاي الحالات. أنا بدي ناشد كل المؤسسات المعنية، مديريات، مديرية صحة، مديرية شؤون، مديرية وزارات على أعلى مستويات، إنه يكون عندنا معاهد تدريب مهني لهدول الأطفال اللي ما اندمجوا أكاديميا، اللي ما قدروا حصلوا تحصيل أكاديمي. اليوم ممكن نحن نعمل مشاغل لهدول الأطفال في دول متلازمة داون سيندروم، عملوا مطاعم الخدمة فيها فقط من قبلهم. حلو. اليوم أطفال التوحد شو ممكن نحن نقدم لهم، يعني شو ممكن نحن في مهن هن قادرين عليها وعندهم قدرات محددة وعندهم قدرات قادرين. ما بعرف قديش أنا صوتنا ممكن يوصل، نحن عم نسعى وعم نحاول، وفي كل مرة نحن عم نطلب هذا الطلب، إنه هذا الطفل بعمر معين، في جمعيات عم تاخذ لعمر 30 و32 سنه موجوده بمحافظه طرطوس، ولكن المحاولات من عندهم على قدره الجمعيه. اليوم بدنا شيء اوسع، يعني اليوم ممكن يتعلموا الخياطه، ممكن يتعلموا قص الشعر، ممكن اي مهنه. اذا كل الجهات او كل الاشخاص اليوم اللي عم يسمعوا ممكن معنيين. يكون عندهم قدره معنيين وعندهم قدره على تقديم المساعده باي طريقه. بالضبط، يعني احنا انه نحن ممكن حدا من الاشخاص المقتدرين ماديا مثلا يطمح، وحتى ولو مأجور، يعني الام انا بتقلك انا بعلمه مهنه حتى لو دفعت تماما، ما انا بمشكله نحن نقدم مجانا، ولكن ينوجد هذا المشغل، ينوجد هذا المركز تدريب مهني لأطفال التوحد، أنا أتمنى. حلو. إذا الثقافة مو بس توعية هذول الناس بتقبل هاي الحالات وكيفية التعامل معها، إنما أيضا كيف ممكن نحن نقدم شيء لهذه الحالات، لحتى سوا إيد بإيد، مو بس أهالي، أيضا نحن أبناء هذا المجتمع، كلنا أخوة يعني بالنهاية. حلو نقدر نوصل بهذا المجتمع بطرطوس لحالة راقية وجميلة، ونقدر نقدم شيء لهاي الحالات الخاصة. رح نروح أنا وأنت والمستمعين لنسمع وقفة توعوية عن اضطرابات التوحد اللي صارت ضمن أنشطة مجلس الفرعي للإعاقة بمحافظة طرطوس. ربما لا تسعفه كلماته للتعبير عن مشاعره، إلا أنه قد يحمل داخل عقله موهبة وقدرة تستطيع أن تضعه في أيقونة عظماء التاريخ. هو طفل التوحد الذي يشارك بوقفة توعوية باضطراب التوحد التي يقيمها المركز الفرعي للإعاقة في محافظة طرطوس. جئت أنا ورفقتي من مركز أنا وطفلي. اليوم جمعنا جمعياتنا وأهالي زائد الأخصائيين والمهتمين بهذا المجال، الهدف منه هو إثبات للمجتمع المحلي أنه طيف التوحد كاضطراب هو قابل للتحسن وقادر للرعاية هذا الطفل في حال توفر له المركز المناسب والتدخل المبكر. كل الأطفال هن أطفالنا، وبدنا ندمجهم بالمجتمع وننجح بدمجهم بالمجتمع ونوصل الرسالة للعالم كله أنه هدول ما بيختلفوا عن حدا آخر أطلاقا. التوحد إنسان طبيعي قادر يندمج مع الآخرين، مو عاجز ولا أبدا، يعني مجرد ما ندمجه بشكل طبيعي ونقدر نوجه بوصلته صح أكيد قادر يعطينا إنسان يندمج بهذا المجتمع. وتلعب الجمعيات والأخصائيين باضطراب التوحد دورا أساسيا لدعم الأطفال وشحذ مواهبهم ليعيشوا بفاعلية واستقلالية في المجتمع. حبينا نشارك بهذا اليوم للتضامن مع أطفال التوحد مشان نقول للمجتمع أنه طفل التوحد هو طفل مختلف وليس متخلف، وأنه لازم نفوت لعالمه لهيدا الطفل، نتعرف على مهاراته، نتعرف على قدراته لحتى نقدر نساعده ونطور له إياهن، يكون هو عضو فعال بالمجتمع مثله مثل أي طفل عادي تاني. هاي البوالين هي عبارة عن رسالة، نحنا كناس عم تشتغل بالتوحد كل بالون بتحمل عبارة، هاي العبارة هي رسالة من طفل وأم للمجتمع المحلي. الهدف هي التوعية ونشر الثقافة للمجتمع، يعني كتير تعرضنا لأسئلة نحنا جايين إنه شو جايين تعملوا في عالم كتير ما بتعرف شو اللي يعني عملوا، فهالفكرة بالهواء الطلق انه تعرفي العالم، يشوفوك الناس شو هو، شو اللي عم تعملي او شو يعني طفل التوحد. بتمنى كل الاهالي ياخذوا اولادي على اي مركز قريب من العمر الصغير. فعاليات مختلفه يشهدها شهر نيسان، شهر التوعيه باضطراب التوحد، لدعم الاطفال ومد يد العون لهم ليغزلوا من عزلتهم سلما للنجاح والشهره. حلو كتير انه صحيح نحن بالاستديو لكن عشنا شوي من اجواء هذه الفعالية. يعني اليوم بيخطر على بال اي حدا انه لو يحط حاله محل هيدا الطفل ولو للحظات ويقدر يفكر انه كيف هيدا الطفل بيشوف العالم من حوله، طفل التوحد. هلأ اليوم نحن بأنشطتنا بضمن المراكز والجمعيات كنا نفوت على روضات وعلى مدارس ونعمل أنشطة. حقيقة كان الهدف منا هاي الفكرة تحديدا، انه انا اليوم العقل السمعي وليكن بيشتغل على نحط ايدينا على ايدينا ونحاول نحن نشتغل او نسمع كيف بنحس. بالاعاقه البصريه كمان كنا نشتغل نشاط انه نحن نغمض عيوننا او نحط هيدي ونخبي. انت بدك تروحي تحطي اي شيء بمكان وروحي جيبيه وانت مغمض عيونك، قديش انت بتحسي انه هاي المسافه اللي هي بجوز معنا بترين او 3 امتار قديش بتحسي بالصعوبه؟ صحيح. فبتوقفي مع حالك وبتحسي قديش في عندك نعم. نحن ما انا مدركين كثير لها بكل شوي، بس انه مطمنين انها موجوده بالضبط فماشيين معه وخلاص يعني. نفس الشيء اضطراب طيف التوحد، بس كتير صعب حدا يمثل طفل التوحد، ما رح يقدر قد ما كان قد ما يحاول. ما في غير هو فقط اللي بيقدر يعبر عن نفسه وبيقدر يعرف، بس هو قادر يوصلنا بلحظات. هي اللحظات اللي بدنا نستغلها نحن. هلا هون بقى ضروري يمكن نفهم فعلا آلية التعامل مع هذا الطفل، انه انا ما عندي هاي الحالة لكن التقيت فيها، كيف انا بدي اتعامل معه وخصوصا اذا كانت من الحالات الصعبة جدا. يمكن هون بدنا نفتح بواب كتيرة. اكيد رح تفتح بواب رح نختصر معك. طبعا الحالات اللي لها علاقة اللي مدموجة ضمن مراكز وجمعيات بيصير التعامل معها أسهل إذا بدنا نقول يعني، لأنه بيكونوا مدربين، بيكونوا خاضعين لتدريب، الأم خاضعة لتدريب، قاطعين مراحل. ولكن طفل غير مدرب وغير خاضع لأي تأهيل هو طفل حقيقة رح يكون صعب عليك كتير أنت وأي شخص ما له علاقة بهذا الاختصاص. حتى للأم هو طفل صعب، ممكن يعنف. العنف هو سلوك مكتسب بالآخر، ممكن طفل يضرب حاله، ممكن طفل يصرخ، ممكن طفل كل السلوكيات ممكن تكون متعبة ومجهدة للأم. كل ما كبر من العمر طفل يكون اعتمادي بالمطلق، هو لا يمكن لا غير ناطق، طفل ما بيعرف يخدم ذاته على الإطلاق ولا يأكل لحاله ولا يشرب لحاله، فهو رح يكون اعتمادي على الأسرة بالكامل، اعتمادي على الأم. وبتصور هاي الحالات الأم أساسا ما رح تاخدها على الشارع لتشوفيها لا أنت ولا أنا، لأنه هي كتير رح تكون تعباني ببيتها هي والطفل. خلينا نقول يعني لو ما تمتعنا بهيدي المهارات للتعامل مع هالحالات، إنما على الأقل نتمتع بإنسانية حتى نحس فيهم ونتركهم يعيشوا عالمهم الخاص، على الأقل ما نسيء للآخر. يعني هي جزئية كتير مهمة. والجزء الثاني الأهم هو نحن إذا كنا فعلا شفنا هاي الحالة بأي مكان، على الأقل نحن ننصح الأم إذا كنا عنا هاي الثقافة بالتوجه لأقرب مركز أو جمعية، أو نخبر إنه في جمعيات ومراكز بتوعنا وتهتم. بكفي نحن هذا الدور نقوم فيه فبنكون خادمين، أو أنا أتحمل جارتي اللي عندها هذا الطفل تماماً. ولو نص ساعة ببيتي يعني، معلش بشيل الشغلات اللي ممكن يعني مو مشكلة إذا برستيجي انتزع شوي أو بيتي انتزعت كم غرض بالبيت كرمال هي الجارة اللي هي عن جد بدها، بالآخر بدها حدا جنبها. صحيح، أهم شيء هو الإحساس بالآخر. ضويتي على نقطة كتير حلوة ومهمة. كمان رح نروح سوا نحن والمستمعين لنعيش أجواء المسرحية اللي تم تقديمها، مسرحية وجهان رائعة. اللي قدمتها منظمة آمال للتوحد بمحافظة طرطوس. بتخبرها صغرين إنه ما عندها تياب تروح على الحفل، هون بتساعدها الساحرة تروح على الحفل بشرط إنها ترجع قبل الساعة 12 بالليل. عالم مختلف من الطفولة البريئة، هكذا أحببنا أن نطلق عليه. هذا ما يمكن أن تقرأه وأنت تتابع عدداً من المسرحيات التي يقدمها أطفال على خشبة المسرح القومي بطرطوس. نشاطات مسرحية بدعم من المنظمة السورية آمال للأشخاص ذوي الإعاقة. عرض وجهان هو له مسج بشهر التوحد. شهر التوحد هو نيسان، مقدمين فيه نحن بدمشق وباللاذقية وبطرطوس. في عنا مسج انه تعالوا نشوف اطفالنا، اذا امننا فيهم واذا نحن اشتغلنا عليهم صح كيف هن قادرين يعطونا. انا اللي شايفه انه في انجاز يعني ادعي بانه يعني عظيم بكل ما تحمل الكلمه من معنى، ما حدا بيعرف الصعوبه البالغه يلي يعني مشتغلين معهم عليها للاطفال، وبالتالي انهم يوصلوا لهي المرحله هذا شيء رائع. العرض انجاز انا بعتبره، لانه الاطفال لما نآمن فيهم عن جد رح يبدعوا ورح يعني يمكن ما يعني صار الشيء المطلوب من اضاءه من خربطات مسرحيه للاطفال، بس هذا الشيء بيدل على انه عن جد الاطفال قادرين انه يوصلوا لقلوب الكل. مؤثرات صوتيه وضوئيه وجمهور ليكون هذا العرض تجربه جديده وفريده تركت صدى عميق واثرا في قلوب المتفرجين. رائع وبتجنن وبين مهارات القدرات اللي عند ذو الاحتياجات خاصة، كان مميز كتير حلو، خاصة من أطفال حاولوا إنه يدوا لنا أحلى صورة خاصة للقصص اللي هي ببالنا، ورجونا الوجه الثاني اللي ما قدرنا من خلال أطفال عاديين إن نحن نشوفها. رائع حلو بيوجع، فشغل رائع كان بيأثر عن جد، كانوا فنانين ورائعين بشكل ممتاز. يذكر أن آمال المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة تسعى لتوفير خدمات التأهيل والبيئة الداعمة ليشاركوا بشكل فعال ومستقل في مختلف نواحي الحياة. بيدخل وراها وبيشوفوا إنه الذئب هو اللي أنقذ ليلى. رسالة مهمة فعلا من هالمسرحية، مسرحية وجهان، هو الأهم نخلق هذه البيئة لنساعدهم، لكن قبل نآمن فيهم وبعدها نساعدهم ونتعلم منهم أيضا، يمكن كتير ممكن نتعلم من هذه الحالات. أنا بدي تستوقفني هاي المسرحية حقيقة، أنا من أجمل شيء من يوم اللي فتت على هذا المجال لليوم بكيت من جوا، وكل ما بتذكر هاي المؤثرات اللي طلعت هلأ بالتقرير كان عمل رائع جدا. اليوم نحن شفنا كل الأطفال اللي مثلوا مسرحيات عالمية، كانت ليلى والذئب، كان بائعة الكبريت، كانت سندريلا، كلهم أطفال توحد، كلهم الأعمار الصغيرة بمرحلة التدخل المبكر، بأعمار الطفولة المبكرة. فحقيقة أنا شفتوا أعجاز، واليوم حضرنا عرض وليس استعراض. اليوم ما كان في شيء اسمه أنا بدي أتصور لأني عم بشتغل مع طفل توحد، شفنا الطفل حر، شفنا السلوكيات اللي نحن بنفهمها، يعني بالرغم على طبيعته بالرغم من المؤثرات واستمر بتحقيقه. كان في وجه فعلا، كان في وجهان، يعني هذا الطفل بالرغم من هو عم يوصل لك الرسالة، ولكن هو طفل توحد، وقدرنا نشوف التوحد عنده وقدرنا نشوف، ولكن هذا الطفل قدر وصل الرسالة، وكانت أصدق وأعمق رسالة ممكن نشوفها بشهر التوحد. أنا بعتبر بعده خلص الكلام، ما عاد في شيء بعده، لأنه مشكورة منظمة آمال، مشكور المجلس الفرعي، مشكورين على قدومهم على طرطوس بيعرضوا لهي المسرحية، وأنا طلبت بشكل شخصي من الأستاذ صالح بمنظمة آمال استمرار العرض، لأنه هو أكتر شيء ممكن يأثر. كان تماماً المفاجئ بالموضوع الكم الهائل من الأشخاص الموجودين مع الأطفال، وكان صمت وهني بيتشتتوا، كانوا رائعين. حلو كتير الكلام، يعني هي راحت على اللي ما حضر، لكن وصل الإحساس، وصلت المسج من هيدي المسرحية، ووصلت المسج الأهم من كلامك. يعني اليوم كلامك جدا مهم ورسالته قوية وحلوة. أنا بدي أتشكرك، لكن قبل ما أختم مع حضرتك نلحق هيك بالوقت اللي بقي نحكي عن أهمية التدخل المبكر. يعني اليوم بالرغم من عدم وجود علاج جذري لحالات اضطرابات طيف التوحد، إلا أنه العلاج المكثف والمبكر قدر الإمكان ممكن يحدث تغيير ملحوظ وجدي بحياة الأطفال. طبعاً التدخل المبكر هو جداً مهم بحياة الطفل، كل ما كلنا دخلنا أبكر في عنا خلايا بالدماغ ببعد سن معين، في إعجاز أنك أنت تشتغلي في مهارات في قدرات عند الطفل بعمر معين يفترض يكون مكتسبة. ولما منقارن هذا الطفل بطفل طبيعي بأقرانه، منشوف طفل لازم يتعلم الألوان بعمر معين، لازم ينطق بعمر معين، لازم يحكي جمل بعمر معين، لازم يعرف يصنف الأشياء، لازم في كتير من المهارات بعمر صغير لازم يتعلم الطفل، واللغة أيضا الاستقبالية كمان بعمر صغير لازم يتعلم الطفل. وبالتالي هي قبل 6 سنوات نحن منقول كل ما تدخلنا بشكل أبكر، كل ما كانت نتائج هي أفضل للطفل، كل ما درنا اشتغلنا على قدرات الطفل أكتر، حققنا دمج بمعاييره المنطقية، وخصوصا إذا كانت حالات بسيطة. حقيقة نحن ممكن نوصل للطفل لمراحل كتير مهمة. خريجين جامعة عنا من التوحد، عنا دكتور جامعة بالتوحد، عنا كتير أطفال أبدعوا بالتوحد. وبالتالي أنا أتمنى مراكز التدخل المبكر نتوجه لها وبعمر كتير صغير، وما نضيع على حالنا فرص وبنرجع على ظاهرة التسوق. أي مركز وأقرب مركز، مو نحن، أي مركز لازم نتوجه عليه بسرعة فائقة ونشتغل ونلتزم. يعني الصعوبة دائما مع الأسرة، نلتزم بالتعليمات اللي بتجينا. اليوم ما نسخف أي مهارة بتنعطى للطفل، لأنه اليوم أحيانا كله له دور. ممكن أنت كأم تشوفي أنه أنا معقولي أقعد مع الطفل ساعة كاملة لقله أعطيني الموزة، أنه مو صح الشغل، ولكن هيدي أنت بتشوفيها مو صح. هي أكيد في تسلسل مهارات معنا موضوع بشكل اعتباطي، موضوع بشكل ممنهج وبشكل مدروس كتير ودقيق. وبالتالي نحاول قدر الإمكان نوثق بالأشخاص اللي عم يشتغلوا، لأنه الشخص اللي عم يشتغل بمحبة وبإيمان هو شخص ناجح، وشخص راح يحاول يمسك أكيد بإيدك ويوصل ابنك وانت للمكان اللي بنطمح له كلياتنا. حلو كتير الكلام اللي ختمتي فيه. أنا كمان راح أقلك يعني خلص الحكي بعد كلامك، والشي اللي كان هدفنا بالأساس من هيدا اللقاء مع حضرتك ليوصل للناس أكيد وصل، لأنه طالع من القلب. أنا بدي أتشكرك لأنه أنت كمان نموذج ناجح بهذا المجال من خلال احتكاكك المباشر إن كان مع الأهالي أو حتى مع الحالات. فأنا بهنيكي وبحييكي وبدي أتشكرك كتير من القلب. السيدة رغدة أحسين، مدربة توحد مركز أنا وطفلي بطرطوس ومشرفة قسم صعوبات التعلم ضمن مركز طرطوس للتربية الخاصة، شكرا لك. وأنا بدي أتشكرك أنسي رابعة، لأنه أنا حقيقة استمتعت بالنقاش معك وكان جميل. وهذا برنامج أنا بتمنى أنا وغيري المرة كنت أنا ضيفتك يكون في كتير أشخاص معنيين بهذا المجال. دائما نكون مشكور الإعلام إنه صاير كتير عم يتابعنا وعم يواكبنا، ودوركم كتير أساسي ومشكورين. يعطيكم ألف عافية. شكرا لك. ما فيش في الدنيا جمال من الخير دايما.